توحيد شهادة أن لا إله إلا الله، وبعدين الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج لحد ما خلص، وبعدين ندخل في المعاملات، وبعدين في المهلكات. المهلكات اللي هي الأشياء التي منع منها الشرع وذمها، ذكرنا منها أبوابا أربعا، وده الباب الخامس اسمه ربع كتاب، لأن الربع يشتمل على مجموعة كتب، يعني الربع مجلد الأحياء بتاع الإحياء بتاع المهلكات في حوالي 10 أبواب، منهم الباب ده الكتاب للمهلكات اسمه ذم الغضب والحقد والحقد والحسد. وتكلم هنتكلم على غير ترتيبه، هو مرتب ترتيب الطريق، دائما هو بيبدأ بذكر الشواهد من القرآن والسنة، وبعدين يبتدي يحلل تحليلات خاصة به. لكن احنا نبدأ بنقطة هو سماها حقيقة الغضب. ايه حقيقة الغضب؟ وهل كل غضب وحش مذموم، ولا في غضب كويس مذموم؟ ده سؤال نبدأ به ان شاء الله. الغضب يعني حبينا نعرفه كده بيستر بشيء من التيسير، هو غريزة موجودة في الإنسان، غريزة موجودة في الإنسان، يعني ربنا أوجد في الإنسان مجموعة من الغرائز. هذه الغرائز تتوقف عليها حياة الإنسان في جلب المنفعة أو في دفع المضرة. كل إنسان جواه حاجات كده ربنا أوجدها فيه عشان يقضي مصلحة أو يدفع ضرر. يعني غريزة الإحساس بالجوع والإحساس بالشبع، إحساس بالجوع دي موجودة في الإنسان بتركيب معين، ربنا بيجعل الإنسان يشعر بالإيه؟ بالاحتياج إلى طعام، فيشعر بالجوع يأكل، يأكل عشان خاطر يمد جسده بالغذاء عشان ينمو الجسد أو تستمر الحياة. والإنسان يقدر يقوم بالأمور المطلوبة منه في الحياة. كذلك غريزة حب الذات أو حب النوع، حفاظ على النوع، حب الذات غريزة، كل واحد يحب نفسه، أوجدها ربنا فينا عشان الإنسان يدافع عن نفسه، يدفع سوء ويجلب المنفعة. اللي عشان بيحب نفسه يبقى لازم يجتهد، إذا كان طالب علم ينجح في طلب العلم، يجتهد في طلب العلم عشان ينجح، عشان يحقق مستوى معين من العلم. إذا كان بيتعلم مهنة معينة يجتهد فيها عشان يتعلم المهنة، عشان يبقى له وجود تواجد في المجتمع، يبقى هو عاوز يثبت وجوده في المجتمع ويثبت ذاته دي، عشان يعني الاحتفاظ بالمكانة الإنسان بينه وبين نفسه كده، عاوز يبقى له ذات ومكان، حب الذات. وحب الذات يخلي الإنسان ما حدش يهينه ولا يعني يدفع إليه ضرر، عشان يؤذيه بضرر مادي، ضرب أو قتل أو شب أو سب أو معنوي، سب وشتم وغيبة ونميمة أو إنقاص في ناحية مادية، ينقصه من ماديات الحياة أو ينقصه من وضعه الاجتماعي في المجتمع. غريزة الموجودة جوه الإنسان هو عاوز يبدأ له وضع معين فيحافظ عليه، يحافظ عليه إزاي؟ ده بيحتاج لأمور. كذلك الغضب، الغضب غريزة أوجدها الله سبحانه وتعالى، إنسان تأخذه الحمية عشان حاجتين، عشان يجلب المنفعة لنفسه ويدفع الضرر. لأن الإنسان طبيعي، والمخلوقات كلها يعني المخلوقات جميعها خلقت وتعترضها أشياء في الحياة، هذه الأحياء الأشياء تجعلها عرضة للتلف. يعني الإنسان عايش في الحياة لكن ممكن يحصل له حاجة، يتخبط في حاجة، يتعور، واحد يضربه يجرح، يعني تشتد عليه الحرارة يتعب، اشتد عليه البرد يتألم من البرد ويتعب في جسمه. دي أمور موجودة في الطبيعة، طبيعة الحياة من الكائن الحي يتعرض لهذه الأشياء. فيعني لما الإنسان يتعرض للبرد الشديد يحس بتعب، يحس بالألم أو يتعرض للتعب وللأذى، فيبحث عن ملابس تمنع عنه هذا الأذى. دي موجودة بغريزة الإنسان. لو شعر بالحر الشديد يأوي إلى الظل، ودي في الحيوان وفي الإنسان. في الطير حيوان نفسه لما يبدأ نفسه في الحر يوم ما تشد على الحر يدور على الظل، باستثناء الحالات المقهورة يلاقي متماشين كده على الخط ماشي على الكرة، يلاقي فيه الناس تربط البهائم من ساعة تطلع الشمس لحد تغيب الغيب في عز الحر، يربط البهيمة من ساعة نطلع النهار ما يسألش عليها غير آخر المغرب وسيبها في الشمس ولا قدامها مرعى ولا ماء. يعني لو حن عليها بعت عائلة يبقيها الظهر، يعني جائز الظهر والعائلة على ما يبعتوه يوصل العصر يكون 10-12 ساعة عطش. ده قلة وعي. يعني حتى البهيمة اللي تربط في الشمس اللي بتاكله بيضيع في الطاقة اللي في مقاومة الحر والتعب اللي جاء على الجسم. وكذلك في البرد الشديد، كان برد شديد يسيبها في الجبل في الليل، يسيبها طول الليل في البرد والليل شتاء طويل 10-12 ساعة أو أكثر برد شديد، يقول لك اللي تاكله في النهار الليل هيضيع في الطاقة المبذولة في مقاومة البرد. دي من ضمن الثغرات الموجودة في الايه؟ المربين الذين يربون الماشية يظلمون الماشية ويظلمون أنفسهم من غير شعور، يعني من ايه؟ من غير ما يعرفوا هذه الأمور، أو بعلم وكسل وخمول ولا مبالاة، أو بس يربطها وخلاص وعايز ياخذ لبن وعايز ياخذ لحم ومش حاسس بالمسؤولية تجاه هذه الحيوانات. فالحيوان عموما عند هذه الغريزة، ربنا أودع فيه غرائز، الشيء اللي يدفع عليه المنفعة يعرفه بالغريزة، والشيء اللي يدفع الضرر يدفع إليه الضرر يدفع عنه الضرر يعرفه بالغريزة. فالغضب من ضمن الغرائز الموجودة في الإنسان من أجل استجلاب المنفعة أو دفع المضرة. الإنسان متعرض للخطر سواء من أسباب داخلية جواه أو خارجية. أسباب الداخلية زي الاستهلاك اللي بيحصل في الجسم، استهلاك الطاقة جوا جسم الإنسان، طول ما عايش جسم بيستهلك طاقة، عشان تشوف بتستهلك طاقة، عشان تسمع بتستهلك طاقة، عشان تتكلم بتستهلك طاقة، عشان تتنفس محتاج لطاقة، عشان تمشي محتاج لطاقة، عشان تقوم وتقعد الجسم بيتحرك بيبذل طاقة معينة فبيستهلك حاجات من الجسم. هذه الأشياء المستهلكة من الجسم عشان تتعوض يحصل حاجة في الدم، الدم يبلغ الأجزاء المراكز الحس، المراكز الحس بس تبلغ الأجزاء المسؤولة عن الأكل، تبدأ المعدة تتحرك وتقول أنا عاوز أكل. سبحان الله العظيم بحمده، تستشعر أنت الاحتياج إلى الأكل، إحساس بالجوع، تأكل تبدأ الأكل يتهضم يروح للدم، الدم يوزع الأعضاء، تستعيد الأشياء المفقودة، أشياء المفقودة. حتى وأنت بتمشي في الحياة وأنت بتحتك إيديك وأنت بتعمل أشياء، لما بتمسك خشب ولا بتمسك حديد ولا بتمسك مش عارف إيه عدة ولا معدة ولا حاجة وأنت ماشي، بتستهلك حتى خلايا من جلد نفسه، الجلد ده بيتجدد. تقول ما انت ماشي بيدك بيتجدد، اشياء بتعمل بقى نشفت شيء راحت فين وتعوض، يحصل فيها استبدال، خلايا بتستبدل تستهلك وتعوض. كذلك لو حصل جرح يجيك بعد النشفه تلقاها توقع، لما وقعت ده فقد بيحصل تعويض. التعويض بيجي منين؟ من المواد الغذائيه، الغذاء بيفقد إذا أنت محتاج. إذن هذا الجسد معرض للهدم والإنقاص من الداخل، ومعرض أن يهجم عليه شيء من الخارج. فعشان يدفع هذا الدافع من الخارج لازم يحس به، يحس ويوجد جواه إحساس بالرغبة في الدفاع، دفع الأذى والدفاع عن النفس. فهو بيقول جعل له عوامل تعوض له استهلاك أجزائه الداخلية سواء من المواد الغذائية أو الشهوة الداعية إلى الغذاء، المواد نفس الغذائية أو الشهوة التي تدعو إلى هذا الغذاء. طيب المواد الغذائية موجودة في الخارج، الشهوة تدعو من الداخل، تقول أنت لازم تأكل، يشتهي الفاكهة، يشتهي الشراب، يشتهي الطعام، يشتهي العصير، يشتهي الأشياء، وبعدين يحصل تعويض. الشهوة الداخلية، الاشتهاء، يعني الاشتهاء الداخلي دي غريزة، كونه يسعى ويجيب من الغذاء من الخارج وكيفية الحصول عليه وكيفية تطويره، زي ما قلنا يطور الغذاء بدل ما حاجة خضرة يجيبها ويطبخها ويحطها في المية ويغليها على في الشمس أو يغليها على النار ويخليها نوع واثنين وثلاثة وأربعة. ده ابتكار، ده موجود بغريزة في الإنسان يبتكر ويطور في هذا الغذاء. أيضا جعل له قوة داخلية تحميه من عوامل الإهلاك الخارجية التي تتمثل في إيذائه وجرحه والفتك به. واحد اعتدى عليك، لو انا ما عنديش احساس بالخوف، بالخوف من الجرح، بالخوف من الموت، بالخوف من الالم، الاحساس ده لو مش موجود هتلقى واحد يقبض فيه، واحد يحس. يعني البهيم لما يخو يضربوا فيه ما بيبانش عليه استغراب، ما بيقولش يعني مستغرب ولا زعلان، ما بيبانش عليه غضب، بس بيعمل ايه؟ يتثنى بجسمه، يعني يمشي شمال يعمل يمين، ممكن يعني مرة ينطح مرة يرفس، مش لا لي شيء، بس يعني غريزة جواه عاوز دفع عن نفسه، إنما ما يبانش عليه مشاعر. الإنسان مش مطلوب أنه ينطح ولا يرفس ولا يرفس ولا يعض ولا ينبح، وإن كان كثير منهم يفعل ذلك. كثير من الناس اللي عمال يعمل ما اللي بيحصل في التهريج اللي بيحصل في الميادين، ضرب وعض وخبط وشم، ده انفعالات، انفعالات غير طبيعيه، انفعالات غير طبيعيه، تعرف بتفربها الظروف الواقعه، زحام شده، وبعدين تلاقي الزحمه دي، وانا مش هبطل الكلام عن الموضوع ده لحد ما ربنا يريحنا، اما ان نفارق او يفارقوا. يعني في الزحمة الشديدة دي مثلا 100,000 ولا 200,000 واحد صرح يقول يا ظلمين، 20 وراه يقول يا ظلم يا بتاع الظلم، هو ما عارف شيء بيقول علي أنا مظلوم، والثاني يقول كلنا مظلومين، واحد مظلوم عشان مرتب القلايل، واحد مظلوم عشان أخذوا من الشعب، واحد مظلوم جابوا له فاتورة الكهرباء الزايدة، واحد مظلوم عشان فصلوا له ولده كان حرامي ولسه فصلوه، واحد مظلوم سجنوا له ولده، كل واحد كل نناجي لا إله، لكن المظلوم الحقيقي واحد، واللي حواليه زي النوائح بالضبط، كل نائحة تبكي إيه؟ تبكي حالها. شو واحد تنوح للثانية، يعني تروح في الجنازة والعياذ بالله الشيطانات النساء تلاقي الحزينة واحد، واللي كل اللي كده كذاب كلام فارغ، يعني بتزعم انها زعلان وتتصنع الحزن وتصرخ من اجل غيرها، او بتفتكر همها هي وتبكي عليه. كل حزينه تبكي ايه؟ تبكي بكاها. قال كل حزينه تبكي بكاها بمعنى انها دخلت البيت وماله تصرخ وتبكي، ولو فتشت اللي جواها كده وربنا كشف ان شاء الله يطلع جهاز كويس يكشف الاسرار كده، انا يخترع فيما بعد لو عملوا لها مجس كده، يقول بتبكي عشان ولدها اللي مات من 10 سنين، عشان جوزها اللي مات من 25 سنة وهي عندها 70 سنة، وراح تنوح وتغضب بالله عشان اللي مات من 70 سنة ولا من 50 سنة. يبقى تصنع ده. كذلك الميادين اللي بيحصل فيها دي الزحام الدوشة دي، قد تجد واحدا منصفا ومن حواليه من عشرات ولا مئات ماشي في التيار وخلاص بيزعج عشان اللي بيزعج، وفي واحد طبيعته غضوب. لما نشوف الغضب هنا خلق كده طبيعته غضوب، شوف هذا غضبان يسوه، ما تعال تلقى واحد عامل نفسه في شهم يمشي في الشارع كده لقيتني بيتخانقوا، يروح قلع جاكيته وخش، ولا يقول اقلع الدبابة ويقلع الجلابية وخش داخل ليه، هو مزاج، هو مزاج كده يدخل في المعركة من غير دعوة، من غير ما حد يدعوه، هو المطلوب انه يفصل بين المتخاصمين، لا يروح قلع يخش، وإذا كان معه حاجة في جيبه كمان يبقى لعله، ولا إذا كان شيطان ومعه نبوة لما تع يعمل نفسه بتاعه ويعمل قبل المعلمين، ده طبيعة والعياذ بالله، طبيعة إما بعضها غريزي وبعضها تربوي من البيئة، نشأ في بيئة كلها خنادات ومشاكل وضرب وكله، والجدع اللي هو اللي عامل مشكلة النهاردة يطلع بعد ما يرجع آخر ليل كده الناس تحكي يقول لك النهاردة ضرب 15 واحد، النهاردة موت مش عارف إيه، نهار ده قتلها عيانا كده في الشارع ولا هموش حاجة، بلع في بيئة تمدح، تمدح في الغضب، تمدح في آثار الغضب، في المشاكل والخصومات، فغرق في نفسي بشهامة وجدعة. فهم خاطئ يفهم من الغضب والانفعال والتوتر والإيذاء إنها شهامة وشجاعة، فتربى على كده. هذا الشخص هذه النوعية يعني تتمنى الشر والعياذ بالله، فيبقى شرير. ممكن أقول إن الزحامات، الزحامات، وخلي بالكم اللي بيسمع النهار القنوات، أنا شفت النهار كان معي واحد عاقل، كنت متعامل خلنا عاقل يعني قرب على 70 سنة وشايب وما ما شاء الله منتحي وبيكاد يعني عاوز يبقى ملتزم، وبيتناقش وبعدين يقول لي سأل سؤال فجاوبت، يقول لي يعني أنت مع الناس اللي في العباسية؟ قلت له أنت عايز إيه؟ قال لي أنت مع فلان؟ أو قال أنت مع فلان؟ فلان ده واحد متبني قناة من قنوات الملايين. قلت له مالهم فلان؟ قلت له إيه قصدك إيه فلان؟ ما يدري. قال أنت مع بتوع العباسية؟ قلت طبعا أنت عاوزنا نبقى مع مين؟ ما كنتش أبقى مع العباسية، مع العقل والاتزان ومصلحة البلد والخوف على البلد، هبقى مع مين؟ كبير سن وبيقعد معنا كثير كان ورجل، يعني كنت أتوسل فيه إنه فهم الصح، أو على الأقل يبقى متربص متوقف لحد ما يشوف النتيجة إيه. اللي جيت استغرب عليك، قلت طبعا أنت لو ولدك في البيت شتم رئيس المجلس الأعلى ما أعرفش إيه، ولا شتم رئيس مش عارف مجلس إيه، ولا المرشح للوزارة ده، في البيت ترضى؟ قال لي لا. قلت طيب أنت عايزني أرضى إزاي عن ناس بتشكم في ناس كبيرة عاوزة تعمل حاجة؟ يعني أنا مش قادر أتخيل ازاي يعني الاعلام بيسيطر. لان امبارح سمع ندوه في الراديو، شتا بحب اسمع الراديو، انا ندوه كلها بتتكلم على ان الاسلام بين فاعل من فاحش، شخص 2 3 4 5 اللي رئيس تحرير واللي مش عارف كليه مش عارف ايه سياسه ومش عارف ايه، وناس يعني عقول كبيره زي ما قلنا في الجمعه اللي حضر معاه، عقليات كبيره بيتناقش ويا ترى الاسلام يصلح ولا ما يصلحش، لسه بيفكر بيقول يا ترى التيار الاسلامي ينفع ولا ينفع، والاخر بيقول عاوز يدي احساس للمستمع، يدي احساس للمستمع انها تجربه وقد تنجح، يمكن تنجح. واللي انا عايز اقوله هو الشاهد من هذا الكلام انه بيقول هل هيسمح الاسلاميون لما يكونوا في البرلمان يسمحوا ان اللي يعارضهم من العلمانيين والليبراليين والمش عارف والمتحررين يسمحوا لهم ان يطلعوا برا في برا مجلس الشعب ويعملوا مظاهره؟ كده يعني هو بيغرس في الناس من النهارده قبل ما يتكون البرلمان انه يعني يبتوع العلمانيين التكتل، يسموه التكتل هو ومن حولهم العلماني او الليبرالي او اي مسمى غير المسمى الإسلامي. يعني لو الإخوان بقيت لهم أغلبية وفي البرلمان ومسك البرلمان اللي بيعارضهم من العلمانيين والليبراليين هيسمحوا لهؤلاء أن يعملوا مظاهرة على رصيف برا مجلس الشعب، ولا هيقمعوهم زي النظام السابق؟ أنا عارف لسه ما فهمتش أنا عايز إيه. كونه يغرس ان الاعتراض بالمظاهره ده اصل، هم النهارده كل الاعلام بيغرس في نفوس الناس ان الاصل المظاهره، مع ان المظاهره دي المفروض استثناء لا نتوقعه الا كل عشرات السنين ان حصلت مصيبه كبرى ما تتحلش بالتفاهم العادي. شو ده المنطق؟ هو الاصل ان الناس تخرج في الشارع، ولا الاصل ان الناس تتكلم بالقنوات الشرعيه؟ القنوات الشرعية إن كل مكان له رئيس، البلد لها عمدة، والبلد لها شيخ، والبلد لها مأمور، والبلد لها ولي أمر، من خلال هذه القنوات يصعد الأمر ولي الأمر، والأمر يصعد ولي الأمر اللي أكبر منه، يجتمع كان يسمى عندنا محافظين في مصر، محافظين المحافظ يأخذ مشكلة البلد ويصعد بها المجلس رئاسة الوزراء وخلاص حل مشاكل بالطريقة العاقلة الهادئة المنطقية اللي يقبلها العقل والشرع. انما هم لا يزالوا كل كلمه تقول لك والله ما نفعوش، الشارع موجود، والله مجلس الاعلى مش عايز يحل، الشارع موجود، الوزاره مش نافعه، الشارع موجود. يبقى استاذ لها 20 سنه استاذ في العلوم السياسيه وفي الاقتصاد ولا في الهباب، ويقول لك ما لقيناش حال الشارع موجود. يعني أصبح الشارع هو الأصل، القاعدة هو الشارع. فين القنوات الشرعية؟ فين المجموعة وأمير المجموعة ورئيس والرئيس الرئيس ورئيس الرئيس؟ حد ما تصعد لفوق. ده الشارع ده لما تبقى كل الدنيا خراب والعياذ بالله، يعني هو يعني اللي خرجوا للشارع خرجوا عشان خاطر يعترضوا على الشرطة فيهم 25 في عيدهم عشان القمع اللي بيحصل منهم. الشرطة ربنا رزقها، أنا قلت جاوبت على بتاع الظهر النهارده، رزقها ربنا في هذا الجهاد، رزق بغباء، رد برد غبي جدا. الرد الغبي خلى كل الناس طلعت غضبان، يبقى هم جنوا على انفسهم، مش اللي طالعين من الفيسبوك يا عم بتاع الفيسبوك انت بتاع الشباب تقولوا لهم، مش بتوع الفيسبوك اللي هم قلقوا وكانوا مخططين ومرتبين وهنعمل ايه ومش عارف ايه، لا هم مخططين عشان يغيظوا مجموعه من الناس. جهاد معين، هذا الجهاد ربنا رزقه الغباء فما تصرفش كويس، طلعت الناس كلها تقول ما ينفعش. في لحظه اراد العلي الاكبر، العلي الاعلى، الوهاب القدير المقدر، ان الناس تخرج. لا يعني نحل، ما نحلش، ركب دماغ بالعبر خلص. يعني ربنا سبب الغباء للتخلص من الغباء. على نفسها جنت براقش، تعرفين براقش ليه؟ ايه ما غير قال على نفسها جنت براقش. ايه براقش ليه؟ براقش دي كلبة. يعني الناس ماشية، كانت جوا البيت خرج نبحت ضربوها قتلوها، لو ما نبحتش كان يحصل ايه؟ كان يحصل حاجة. على نفسها، لا نفسها جرت براقش. يبقى اذا يعني هو اللي حصل ده بتقدير العزيز العليم اول، لكن الجماعة الشياطين الانس بتوع الفتن كل ما تفتح راديو تفتح تلفزيون تفتح اي قناة يقول لك لما لقناش حل الشارع موجود. ده منطق زي واحد يعني يقول ان ما كانش اهي المضوى، يعني مع شغل الفتوات يعني مش بشغل المنطق ولا العقل، لا يستخدمون العقل ابدا. هذا الذي يعني يريد ان يدمر ويهدم ويقول لك لو ما يعني الاسلاميين اللي وجدوا معارضه هيقمعوهم ولا يسمحونهم بالمظاهره. طب وانت ليك لما انت عندك مجلس نواب واخترت فيه صفوه الناس، لما تقول لهم يتناقشوا مع بعض، يتناقشوا ازاي؟ كيف تفاهم البعض مع البعض؟ نشرح كيف يعني كيفيه آداب الحوار زي ما عملناه في المحاضرة بتاع بعد الورق، فيه محاضرة اسمها آداب الحوار طبعناها وإن شاء الله تطلع ونوزعها عليكم إن شاء الله. يعني من ضمن مجموعة مفاهيم علمانية والبروتوكولات الصهيون وآداب الحوار، شوية حاجات كده مجموعة وهنا نقراها مع بعض. بس اللي ياخد حاجة يقراها إن شاء الله، تعلم القراءة. أنا أتعلم القراءة. أنا عاملها لي 5-6-7 شهور مش عايز أقلعها عشان مش حاسس إن حاجة عايز يقرأ خالص، مكسر. أقول بكرة بعد وبكرة بعد لما الآخر ربنا يسر إن شاء الله. إن شاء الله. فاللي بيعمل كده عايز فتن، ده إنسان عايز ينشر الفتنة. ما ليه تجيب سيرة الشارع النهاردة؟ يعني واحد غلط غلطة واتخانق في الشارع ومسك ماله وعور واحد وسجنوه وطلع من السجن، يقول له لا لو ظلمك ولا أنت، يقول أرجع للمضوى ثاني عشان يدخلوه السجن. يا حل ده، يعني كأنه رجعنا لمنطق الشارع، منطق صياعة، لمنطق ترك العقل. احنا نقول ان المظاهرة ليس فيها مجال لاستخدام العقل حتى نوجد فيها عقلاء، ولو 90% منهم عقلاء مش هيقدر على 10%. فكر النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني داخل المدينة وبمر بمجلس فيه ناس من اليهود وناس من الكفار وقعدوا يعني يستهزئوا لا تؤذينا بقتار حمارك، وتخانقوا الأنصار مع المهاجرين، هدى الأمور خالص، يعني ترك موضوع الدعوة بعد هدى الأمور. أيضا في المريسية لما تخانقوا اثنين الجهجاه اللي هو الخادم سيدنا عمر والرجل من الأنصار على المية، واحد يقول يا للأنصار يا للمهاجرين، فالنبي قال يعني الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم ما ينفعش. إيش الدرحات؟ ساب المكان وماشي عشان ما حدش يتكلم، يديش فرصة للضوضاء وللغوغاء، وسافر لحد ما الناس تتعب وتنام، وبعدين اللي يسأل يبقى يعرف الأخبار إيه عشان ما حدش يتخانقوش مع بعض. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان في الحج، أمير الحج، واحد بيتكلم يقول لو رجعنا المدينة نبقى نشوف مين يبدأ بعد عمر، أهو نفس المنطق. حديث طويل تكلم قدس سيدنا عمر، شرحناه قبل كده في حوالي صفحتين ونص من الحجم الكبير. سيدنا عمر قال بيتكلموا كده بيقولوا من يرجع؟ طب أنا أروح دلوقتي نخطب فيهم في منى. سيدنا عمر عايز يخطب في منى. وابن كعب قال لله ده أنت هنا في الحج، والحج جمع يعني غوغاء الناس، ناس جاي من القبائل ومن أطراف القبائل ومن البدو وأعراب وجميع كده، لو تكلمت مش هتعرف منها يرد عليك ومنها يفهم، مش كل واحد هيفهم الكلام اللي أنت عايزه. شوف الحكمة، الحكمة الربانية، الإلهام من الله سبحانه وتعالى. قال لو تكلمت هنا ما حدش هيفهم أنت عايز إيه، وبعدين ما تقدرش تسيطر على الموقف. ده معنى الحديث، لا تستطيع أن تهيمن على الموقف، تبهدل الأمور لما ترجع المدينة. شوف الكلام المعقول في موسم حج، مش مظاهرة، في موسم حج. وحج إيه؟ حج 90% من الصحابة من أصحاب رسول الله، على الأقل 60% من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي من التابعين اللي هم الجيل الأفضل بعد الصحابة. يظهر الموضوع على الدرس الواحد الثاني، فنصلى على رسول الله. يرجع سيدنا عمر للمدينة، وبعدين الاثنين من الصحابة يقعد جنب المنبر ويتكلم، ويجي ابن عباس يقول ايه يعني، قال اه عمر جاي، هيقول يعني هيقول ايه يعني، قال انا قاعد هشوف عمر هيقول النهارده، قال هيقول ايه يعني، قال اسكت بس تشوف هيقول ايه يعني. برضه زي نفس الحوار اللي بيحصل دلوقتي في البيان والكلام اللي يقولوه. يصعد عمر ويقول الخطبه الطويله العريضه، ويرسخ القواعد والناس تستقبل ويحفظ الكلام وينقل الينا بعد 1433 سنه. مبادئ وقواعد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هو كده المنطق يعني، عشان تلقى ناس تكلمها وعقول تستقبل هذا الكلام، يبقى عاوز جو هادي، ومفيش اجمل من المسجد. اذا كان ولا بد هيعملوا قاعات، يعملوا قاعه، بس هذه القاعه يبقى لها حرمه واحترام، بحيث الناس تحترم بعض في الحوار، ادب الحوار الاسلامي اللي تعلموه العلم، تعلمه الانبياء من القران، وتعلموه الصحابه. وتبقى حوار ما بين سليمان وبين زليخه وبين مش عارف من يوسف وزليخه، بين سليمان وملكه سبا بلقيس، سليمان مع بلقيس، يوسف مع الملك ومع زليخه، حوار كلام يحصل كده، ويعني ابراهيم مع ابيه ومع النمرود، كل ده الوان حوار في القران. تشوفها كيف تدار، كيف تدار الحوارات. مؤمن آل فرعون كيف أدار الحوار، بعيد مش معلن أنه مؤمن، لكن بيتكلم بحوار هادئ، بحيث أنه محدش يعرف أنه تبع موسى ولا تبع موسى، وحوار مقنع. مرة يجيبها بالعاطفة، ومرة يجيبها بالعقل، ومرة يجيبها بالشرع، ويتكلم يقنع اللي قدام. هو هكذا لما نقول احنا ما عجبناش الشرع موجود، ما عجبناش ميدان التحرير موجود، سمعتها مرة واثنين وثلاثة من مفكرين وأدباء وعقلاء ومحررين صحف، يعني مش عارف، كأن الشيطان تبنى هذه الفكرة وجند لها جنوده، وبدأت تنتشر على جميع القنوات والعياذ بالله. إلا ما رحم الله، إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. فهذه الغريزة الغضبية قد تكون خلقة موجودة في الإنسان بالغريزة، أو الشهوة الغضبية قد توجد بالاكتساب من البيئة اللي تربى فيها الإنسان أو يوجد فيها الإنسان. ده خلاصة ما يقال إن شاء الله. هذه القوة اسمها غريزة الغضب، بتظهر على الإنسان بطريقة ترى بالعين، ولها آثار. يعني ممكن تلاقي الإنسان يرتعش، يصفر لونه، يحمر، إذا زي ما حسب هو الغزالي بيحلل هذا الكلام، بيقول لو غضب الإنسان من إنسان أقوى منه ما يقدرش يرد عليه، يكبت شعوره ويحمر، يظهر عليه الحمرة، وربما يصفر بعد ذلك، يصفر ويخمل، يحصل خمول، ويحصل له ربما يغمى عليه في الآخر، صدمة جات لي من حاجة أقوى منه مش قادر عليه. أو إذا جات من إنسان أقل منه، يعني هو له سيطرة عليه، زي مثلا الزوجة مع زوجها، زوج أقوى من افترض يعني، زوج مخدع شخصيته أقوى مثلا. فالمرأة لما يعني تغضب زوجها ينفعل يسور يحمر يعني إيه تبي إيه أعصابه كلها تهتز تظهر عليه حركة بقى ذكيها ظهر عليه خمول. المرأة ممكن لو كبتها زوجها القوي يظهر عليه الخمول تحبط في الأرض. أو المعلم مع التلميذ أيام ما كان التلميذ يحترم المعلم كان المعلم يقول يا ولد الكل ساكت. كان زمان كده كانت الهيبة موجودة. النهارده بيحصل العكس المدرس بيمد ايده طب انا ما اقدرش ازعل حد بيقول له فلان بيه وفلان بيه ويتبادلوا مع بعض التجاره ومش عارف ايه. لا انا اصبح محتاج لي عشان يرضيه عشان يقول لابوه هات اديني ده يبقى عشان ياخد حقه في جيبه ما يقدرش يرفع عينه في الدرس اللي قدامه. من ضمن الافات افات المجتمع ودي من اثار الزمن الثالث برضه. زمان لما كان المعلم له هيبته يا ولد يبقى انتهى الموضوع. أنا فاكر مرة واحد الله يرحمه قال الله يخالص يعني قال بس يعني هقا أخذنا في حجرة المجالات الأشغال فقاعد وبعدين يقول بس يا إيه بس يا عيال. أنا السنة الأولى أعدادي ثاني أعدادي قلت عيال لا تلقائي كده من غير ما فكرة قلت عيال قال ليه مش عاجبك يبس في جسمي سكت بس ما تكلمش الراجل يعني بس يعني قلت يعني هي كده بس يوم ما قال كده خلاص الناس كلها سكت. كان فيه هيبة للمدرس ولدت أحترمه وترحم له كل مذكورة ترحم عليه عليه رحمة الله يعني كلمة واحدة بس. يوم ما يدخل المدرس خلاص مش حد مش حركة في الفصل النهائي النهاردة يعني هو اللي يترجى الناس لو سمحت لو سمحت هو يضربوا بالطباشير ويكسروا له الفصل ويسيبوا الفصل ويمشي في في في في في الفتره الراحه خمس دقائق والفسح بيحصل العجب العجب السب والشتم وتبادل الكلام اللي مش مظبوط. وانا لله وانا اليه راجعون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فبيقول لك غريزه الغضب اذا اشتدت اذا كان هو اللي قدامها اقوى منه يحصل عندك كبت يصفر يعني يحصل له إحباط انقباض في القلب هبوط ربما يصيب به الإغماء بأثر الانفعال. يعني هو بيعبر عنه له أثر الانفعال يعني لو اللي قدامها ضعف منه يتوتر وتبي تظهر عليه حركة ضرب خبط شمال يعني يعمل أي حاجة وقد يفقد الشعور والعياذ بالله يتخانق مع الحمار بيشتم الحمار يقول للحمار يخرب بيتك يخرب بيت اللي باعك ضد الاشتراك ويشتم نفسه وتبقى شغلانه يخرب بيت اصحابك يقول عن ابو اللي جابك ويشتم بالحمار زي ما هو عايز بيحصل ما يحصل تلقى ماشي وعاقل وفضل الله وبيشتم بالحمار. واحيانا يبقى واحد ذكي كده واحد ذكي ساكن جنب الجامع هنا يعني شاب صغير يعني شغال بيبيع بليم الخرده بيبيع الالمون. فانا جاي من الشرق هنا وبعدين مع حمارين واحد زعيم والتاني تحت التدريب حمار أساسي واحد تحت التدريب فبيضربهم يدخلهم مش عايزين يدخل البيت قالوا خش روح روح يا ربنا يهنيكم ببعض ربنا يهنيكم ببعض بسطت لمن ده بيتكلم بعقل يعني هو ومش بيكلم حدا مش بيكلم الحمير إنما هو بيفترض افتراض معين متغاظ منه عايز يقول لهم يا بهايين روح ربنا يهنيكم ببعض يقول الحمارين ربنا يهنيكم ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم. احيانا الحمار بيبقى احسن من اللي حواليه. فاكر يا حاج عبد الله اخذ الحمار الرئيسي وعرب ضرب ركب على عليه العربيه وعايز يمشي الحمار مش عايز يمشي. اكتشف اخيرا انه ناسي زميله مربوط في العمود جنبي. يعني الحمار الصغير الحمار الصغير مربوط فالكبير مش عايز يمشي. صاحب الحمارين مش فاهم ناسي نيجي حمار تاني يعني صاحب البهام مش فاهم عمال يضرب الحمار مش عايز يمشي هو تاريخ ناسي اخو عاوز يجيب اخوه فلما افتكر جاب لاخوه لما ركب لاخوه مشي مع بعض شفت الحمار بقى حمار جدع سبحان الله العظيم وبحمده. ففي غرائز معينة الإنسان لو لم يتحكم تغلب على العقل، إذا غلب على العقل تتساوى الإنسان مع الغضب لما يشهد يا فلان، مش هقول عشان ما بس نقولش عليك، الغضب لما يشتد الإنسان ممكن يضطر تصرفات مش مظبوط، هو أقل من الداب، يضرب الحمار يرفص برجله، يضرب الحمار برجله، طب إيه اللي فرق الحمار ولا اللي ضربه برجله؟ أصبحت العملية واحدة، ممكن يعني يضرب البهيمة بالبنية، يعني عاوز ينضح، ممكن ينضح برضه، ممكن ينضح لو بيحلب وما عجبوش كده يعمل بالنار كده، واحد بيحلب وبعدين الثاني يعمل بدماغه وبيده وبرجليه، اشتغل بكل إليه. الغضب إذا اشتد يفقد العقل، ده خلاص الكلام يعني. إذا كان الغضبان اللي قدامي مناظير اللي مساوي لي، واحد غضبان اللي قدامه زي يعني له كبير عنه، يخشى سطوته ولا صغير يستطيع أن يتصرف معه بقوة وشد، يتردد بين الإيه الانفعال، ينفعل شويه يغضب الحمار وبعدين يهدأ عاوز ايه يتحكم في نفسه، وفي الاخر يدخلوا مع بعضهم الاثنين في صدام ينفصلوا. هذه الصوره يعني عايزين نتخيلها، على ان الغضب قد يصل للانسان انه يفقد عليه الشعور. هو اللي العلماء بيقولوا ان في ماده بتفرز عند الغضب اسمها الادرينالين، الادرينالين ولا يسموها الايه اسمها ايه الادرينالين بتاعت ابو قش، في مادة بتفرز في الدم لو الإنسان بيغضب بتفرز، يعني معناها بتفرز ما تعمل إيه، بتعمل تنبه شديد، نوع من التنبيه، تنبيه شديد، بس تنبيه لما بيزيد عن حده بيعمل توتر، وهذا هذه المادة لما بتزيد يعتبرها مثبطة للإيه للأنسولين، مثبطة لخدمة الأنسولين، البنكرياس اللي بيدينا الأنسولين العشاء الأنسولين عشان يعني يعمل السكر، يحرق السكر او يعمل تحويلات في السكر، لما الغضب بيزيد الادرينالين بيزيد البنكرياس حدث بتاع يزيد كميه السكر في الدم وفي البول وتبقى مشاكل كثير. يبقى اذا قال محمد لا تغضب يقول لك خلي البنكرياس يشتغل يا عم، النبي محمد عليه الصلاه والسلام لا تغضب، خلي البنكرياس يشتغل يا فندم، خلي الاعصاب تبقى متزنه، فالأمور تبقى تمام عشان خبر إيه ما تخرجش عن دورك. فتجد صاحب الغضب يثور وتتوجه غريزته إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها دفعا لها، ويوجه غريزته هذه إلى الانتقام بعد وقوعها. يبقى غريزة غضب موجودة جوايا عشان أدفع المؤذي قبل أن يصل إلي، أو إذا وصل إلي ودافع عن نفسي فأجب علاج يعني أنتقم بعد وقوعها، هذه عملية الغضب. وانضباطها يرجع إلى العقل والشرع، وده مهمة الكتاب اللي احنا فيه. طب لماذا حذر منها الشرع، وما هو الأذى المترتب على هذه الغريزة، ما هو الأذى المترتب على هذه الغريزة؟ الخمس دقائق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال لك بتعبير يصور خطورة الغضب، الحديث اللي قال ان الغضب جمرة من النار، جمرة من النار، كيوم تشتعل داخل الانسان بتحرق. لو احنا قلنا ادرينالين والاعصاب مش عارفين بتحرق الاعصاب، ويكون حصل حديث كثيرة، انما تعبير النبي جمرتهم من النار، وبتحصل الاعصاب بتحرق ولا لا، ممكن مع شدة الغضب يحصل توتر عصبي، الأعصاب تفقد وظيفتها خالص، ما تشتغلش الشغل المضبوط يعني، والعياذ بالله. فإذا كان جمرة من الغضب، محمد يقول لك جمرة من النار مستكنة في داخل الإنسان، هي ساكنة موجودة يعني ليس لها ضرر، إنما يوم ما تشتغل تشتعل والعياذ بالله، يوم ما تشتغل تشتعل والعياذ بالله. إما تعينها غرائز أخرى فتشتعل، يعني مثلا الكبر، الكبر دائما إيه هو البنزين اللي يصب على الغضب، إذا كان متكبر تقول له يعني واقف ليه يقول لك تمالك من قبل ما تكلم أحد، لو قلت له بصيت لك بتبص لي ليه؟ مش عايز حد يبص لي، والعياذ بالله غضوب ومتكبر. لما خليه يبص الغضب، الغضب مع الكبر بشر والعياذ بالله، يخرج هذه الجذوه من النار، ففي اتفه الاسباب تلقاه ايه يندفع. فحول الى آلة مدمره، او اذا انكبتت تتحول الى حقد دفين وغل. يبقى اما تخرج في صوره تدمير وضرب واذى، او تتحول الى غل وحقد دفين يوجد داخل الانسان والعياذ بالله. ولذلك لما ذكر ايه ممكن تستنبط منها هذه المعاني في قول الله سبحانه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. شوف الفرق بين الاثنين ده، شوف المقارنة بين الاثنين. الكفار انفعالوا وغضبوا وجاهلية ودفاع عن باطل، والمؤمنون أنزل الله عليهم إيه؟ السكينة، عشان ما يحصلش احتكاك، ما يحصلش احتكاك. وشوف الفتح فيها كلام، يعني أنا تهت مرة قعدنا دينا فيها درس، واخر مره لما قراناها مش عارف قلت عاوز ده شغل ثاني، عاوز سوره الفتح، عاوز بحث خاص، نسال الله التيسير، عاوز بحث خاص لان فيها شويه حاجات كده متداخله، تكلم عن الماضي وعن حاضر وعن المستقبل، وفيها يعني صور. نسال الله الفتح، يعني نسال الله الفتح، نسال الله الفتح. من هذه الايه الكفار حميه وعصبيه لباطل، ما عندهمش رادع وعندهم اغترار بقوة وبمال، والمؤمنون عاوزين يحسبها حسبة كويسة عشان ما يحصلش احتكاك. والقرآن قال كده برضه: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو حصل احتكاك ومعركة في ناس مؤمنين موجودين في مع الكفار ما أعلنوش الإيمان، يبقى هيحصل تدمير للكل. نضرب الكفار ونضرب مين؟ المؤمنين. فالقرآن قال ربنا أراد أن يحصلش احتكاك عشان حماية لهؤلاء المؤمنين الذين يخفون إيمانهم. يبقى طيب الله سبحانه وتعالى بالوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالإلهام، أو بالسكينة التي ينزلها في القلوب، يوجد ميزان يضبط تصرفات الناس. النهاردة لا يمكن يوجد هذا الميزان إلا باعتصام بالله وبقلوب مؤمنة. يعني القيادة والتوجيه والريادة، يبقى الناس عندها إيمان متصلة بالله، عندها عقل وحكمة، تستطيع أن توجه، موفقة من قبل الله أولا، موفقة من قبل الله أولا، لها عمل صالح، لها رصيد يوقد يعني شعلة الإيمان في القلوب. الإيمان يبقى موجود في القلب، إيمان يأتي عن طريق عمل صالح، عن طريق ذكر، عن طريق تلاوة القرآن، عن طريق اتصال بالله، عن طريق قرب من الله سبحانه وتعالى، وعقل رشيد مذود بالعلم، العلم الصحيح الشرعي، والنوايا الصحيحة التي تفضل مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، وبيؤثر على نفسه مصلحة الغير على مصلحة نفسه، وينظر إلى المستقبل ولا يحمل حقد من الماضي. هذه المواصفات لو وجدت في أشخاص يقود المجتمع، يبقى المجتمع يمشي بميزان الشرع، في ميزان الشرع. يعني لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، عند الضرورة، عند الحاجة للكتاب والميزان، يزن المشاعر، يزن التصرفات، يزن العلاقات الاجتماعية، يزن الأمم والمجتمعات بوجود قيادة وريادة لها عقل ولا حكمة ولا فطنة، ومع مؤيدة بقبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ينبغي أن يكون هذا عنوان أي قائد، أي مصلح، أي موجه، كما كان من حال شعيب. قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. إن أراد الإصلاح واعتمد على الله واستمد بالعلم والنور من كتاب الله، توجد الميزان الذي يزن المجتمعات والأمم. نسأل الله التوفيق والهداية.